سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ما زال سياق الآيات الكريمة في ذكر إبراهيم عليه السلام، فبعد أن أعلى الله عز وجل حجة إبراهيم عليه السلام على قومه لم يجدوا أمامهم إلا التهديد والبطش والتنكيل لإبراهيم عليه السلام، فقالوا انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وكادوا كيدا لإبراهيم أن هذا الكيد فسره الله سبحانه وتعالى بقوله ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أي النار التي أججوها، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فهم يكيدون يعني يدبرون في الخفاء لإبراهيم عليه السلام ليأخذوه، وربنا عز وجل يكيد بهم ويدبر لهم أيضا في الخفاء ويأخذهم من حيث لا يشعرون، فيكيد الله عز وجل بهم كيدا. فنجى الله تعالى إبراهيم من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، ونصره الله عز وجل على قومه وأعلى حجته عليهم. فلما أعذر إبراهيم عليه السلام إلى ربه سبحانه وتعالى بالبلاغ وأيس منهم، فخرج من بين أظهرهم، وهذا من إذن الله سبحانه وتعالى له، فخرج إبراهيم من بين أظهرهم وكان قومه بالعراق، فخرج مهاجرا إلى الشام، فقال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، يعني مهاجر، هاجر في الله سبحانه وتعالى من بين أو من بين ظهراني قومه، ترك قومه وترك أقاربه ورحمه وأبويه وترك كل هذا مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى فارا بدين ليجد أرضا طيبة يعبد الله سبحانه وتعالى فيها كما أمره الله عز وجل. وقال إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر في الله سبحانه وتعالى، سيهديني أي سيثبتني على الهداية ويزيدني هدى، وقد فعل ربنا سبحانه وتعالى. ثم دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يهبه الله عز وجل ولدا صالحا عوضا له عن قومه، لأن إبراهيم عليه السلام كان أمة، كان وحده على الإسلام ولم يؤمن به إلا سارة زوجته وابن أخيه لوط عليه السلام، وأما قومه فقد كفروا به، فسأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا يكون عوضا له عن قومه الذين كفروا به. قال ربي هب لي من الصالحين، يعني ولدا صالحا بارا مطيعا عوضا عن قومه الذين فارقوا. فقال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم. وكان هذا له قصة، لأن سارة عليه السلام كانت عقيما لا تلد، ولما هاجر إبراهيم عليه السلام لزوجته ومر على أرض مصر وكان بها طاغية متجبر لا تمر بأرضه امرأة ذات جمال إلا واصطفاها لنفسه، وكان من شرعة هذا الملك الجبار أنه إن علم أن هذه المرأة معها زوج أخذها منه ثم قتل زوجها، وإن كان أخاها تركه وأخذ منه المرأة. فلما علم إبراهيم عليه السلام بذلك وعلم الملك بوجود سارة وكانت من أجمل النساء عليها السلام، فأرسل إلى إبراهيم فأخبر الملك أن سارة أخته، وقد صدق فإنها أخته في الإسلام، قال ذلك تعريضا، وهذه من الكذبات الثلاث التي كذبها إبراهيم عليه السلام في ذات الله سبحانه وتعالى. فقال ائتني بها. فلما رجع إليها قال إنني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني عنده. وذهبت إليه سارة عليه السلام، وقام إبراهيم يدعو ربه سبحانه وتعالى، وقامت سارة أيضا تتوضأ وتصلي، فنجاها الله عز وجل من يد هذا الطاغية، أخدمها هاجر المصرية، ثم أهدت سارة عليه السلام هاجر لإبراهيم عليه السلام، وكانت سرية له، فوطأها إبراهيم فرزقه الله منها بإسماعيل. فإسماعيل أم هاجر، وهاجر لم تكن زوجة إنما كانت ملك يمين، ووطأها إبراهيم عليه السلام فرزقه الله منها بإسماعيل عليه السلام. فوقعت الغيرة في قلب سارة كأي امرأة، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخفف هذه الغيرة عن سارة، فأمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر ورضيعها وأن يذهب إلى أرض فاران اللي هي جبال مكة، وهي أرض لا زرع فيها ولا ماء، وأخذها إبراهيم عليه السلام وتركهم في ذلك المكان. فالابن البكر لإذن إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل، هو هذا الغلام الحليم. فقال الله عز وجل وبشرناه، فبشرناه بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام هو الذبيح، هو الذبيح، هو المقصود بهذه القصة على أصح القولين للعلماء. فمن السلف من قال الذبيح هو إسحاق، ويقول بذلك اليهود وأهل الكتاب، وهذا منهم حسدا للعرب. وقال بذلك مجموعة من السلف، وهذا ورد عن بعض الصحابة أيضا، قول ابن عباس، وقال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه غير واحد، وابن كثير رحمه الله يقول بأن هذا لعله مأخوذ عن أهل الكتاب، فإن كعب الأحبار أسلم في عهد عمر رضي الله عنه، وكان عمر يسمع له وكان يحدث من كتبه، ولعل هذا مما أخذه بعض من قال بهذا القول أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام. والقول الآخر والصحيح الذي عليه الأكثر، وهو الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة وكانت بمكة، وإسحاق عليه السلام ولد بالشام، لأن إسحاق من سارة، وكان هذا معجزة وآية. أما إسماعيل عليه السلام فقد نشأ بمكة، وكانت هذه القصة بمكة. يقول الله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم، وكان إبراهيم عليه السلام يتفقد ذريته من آن لآخر. ذكر أنه كان ينتقل على البراق، يعني ينتقل من أرض الشام إلى مكة، فكان يتفقدهم من آن إلى آخر. فلما بلغ معه السعي، أي كبر وترعرع إسماعيل عليه السلام، وبلغ معه سن السعي وسن الكسب، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رؤيا الأنبياء وحي، وهذا صحيح موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. فرأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل بعد أن كبر وترعرع ورزق به في سن كبيرة، فعرض ذلك على ابنه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. وعرض إبراهيم عليه السلام ذلك على ابنه ليأخذ أهبته واستعداده، ويرى طاعته لله وبره به أيضا. فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان إسماعيل عليه السلام صادق الوعد، أي وعد أباه بالصبر وقد صبر عليه السلام، كما أنه عليه السلام صدر منه طاعة لله عز وجل وطاعة لأبيه مع أنه سيذبح. وإبراهيم عليه السلام هذا ابنه البكر الذي رزق به بعد ما دخل في 90 حوالي 90 سنة، قال ستجدني إن شاء الله. فهنا علق الأمر على المشيئة، لأن الصبر لا يكون إلا بالله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أسلما قيل أي إسماعيل عليه السلام تشهد قال الشهادة، وإبراهيم عليه السلام ذكر الله استعدادا للذبح، وقيل أسلم أي انقاد وخضع، فإسماعيل خضع لأمر ربه عز وجل، وإبراهيم عليه السلام خضع لأمر ربه أيضا. وإبراهيم الذي وفى مدحه الله تعالى بمدح عظيم. فلما أسلم وتله للجبين، يعني أخذ إبراهيم إسماعيل عليه السلام، قيل كان ذلك عند المذبح اللي هو عند جمرة العقبة، كان ذلك عند جمرة العقبة، فأخذه وتله للجبين. تله يعني أكبه على وجهه لئلا ينظر في وجهه فتأخذه شفقة الأبط، وإنما آثر أن يذبحه من قفاه. وتله للجبين يعني أكبه على وجهه. وناديناه أن يا إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي الرؤيا التي رأيتها قد صدقتها وآمنت بها ونفذتها، إنا كذلك نجزي المحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلقه، إن هذا لهو البلاء المبين. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا عند هذه الآية، يقول إن هذا لهو البلاء، إن هذا أي الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام، لهو البلاء المبين أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله إبراهيم أحبه حبا شديدا، وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة، ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد الله أن يصفي وده، يعني يجعل ود إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى خالصا، ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه، من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه، فلهذا قال: إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. أراد الله تعالى أن يصفي خلة ومحبة وود إبراهيم عليه السلام له سبحانه وتعالى وحده. وهذه الخلة أعلى درجات المحبة التي يصفو فيها الحب لله سبحانه وتعالى، لذلك اتخذه الله عز وجل خليلا، فاختبره الله عز وجل في ابنه الذي أحبه إسماعيل عليه السلام، فقدم إبراهيم حب الله على حب ابنه وحب من سواه. ويقول الله عز وجل، وهذا لا يعارض المحبة الفطرية، هذا لا يعارض المحبة الفطرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالمقصود بالمحبة هنا محبة اختيارية، يعني لو خيرت بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة والدك أو طاعة ابنك أو طاعة أحب الناس إليك، من تختار؟ تختار طاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان الكامل والمحبة الكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالمحبة الفطرية للولد أو للزوجة أو لأي أحد هذه لا شيء فيها، لكن لا تحملك هذه المحبة على معصية الله، لا تعصي الله من أجل زوجتك ولا من أجل ولدك ولا من أجل أي إنسان، إنما تقدم ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواه، لا سيما عند التنازع، عند التنازع وعند غلبات الهوى، فهذه المحبة الكاملة الصادقة. يقول الله سبحانه وتعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أي فدى الله تعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وهو كبش من الجنة، قيل رعى في الجنة 40 عاما. ففدى الله عز وجل إسماعيل بهذا الكبش العظيم. ربنا بيصف بأنه إيه؟ كبش عظيم، إذ جعله الله عز وجل قربانا إلى يوم القيامة، هو الأضحية، وهو الأضحية. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، يعني ثناء، تركنا عليه في الآخرين، في الآخرين يعني ثناء، ثناء فيثنى على إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة، وما من ملة من الملل إلا وتثني على إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين، أي يثنى عليه، ترك الله تعالى له ثناء حسنا. فإبراهيم عليه السلام جعل الله له ثناء حسنا في الآخرين، لأنه قام بأمر ربه سبحانه وتعالى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى. انظر لهذا الأمر، أن يأمره الله بذبح ولده، أحبه إليه، ابنه البكر أحبه إليه، وقد يكون ذلك قبل ميلاد إسحاق عليه السلام، يعني إذ ذاك هو الوحيد له، ويأمره الله بذبح ويطيع ربه سبحانه وتعالى. ونحن يأمرنا الله وينهانا بأدنى من ذلك، فلننظر هل وفينا أم لا، هل وفينا بعهد الله أم لا الذي هو دينه. ينظر كل واحد منا إلى عهد الله إليه، هل وفى به أم لا، سؤال ينبغي أن يسأله كل واحد منا لنفسه، والله المستعان. وتركنا عليه في الآخرين سلام، سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم. وهذا تفسير لهذا الثناء الحسن، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، يعني كما جزينا إبراهيم عليه السلام بهذا الجزاء الحسن لإحسانه في عبادة ربه سبحانه وتعالى، كذلك نجزي كل من أحسن في عبادة الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة مودة في قلوب المؤمنين، ويقبل الله عز وجل بقلوب المؤمنين عليه، وهذا جزاء من رب العالمين لعباده المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، أي بشر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يرزقه الله عز وجل ولدا من سارة وهو إسحاق. فإن البشارة جاءت بإسحاق عندما جاءت الملائكة وهي مارة بإبراهيم عليه السلام ذاهبين إلى المؤتفكات اللي هي قرى قوم لوط، فذكر الله سبحانه وتعالى القصة فلما بشروه، وهناك قال الله عز وجل وبشرناه بغلام عليم، وهنا بغلام حليم، لأن المقام يقتضي صبر وحلم، وأما هناك فقال غلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة، يعني بصوت صياح، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقال الله تعالى يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، يعني هي امرأة عقيم لا تلد وزوجها شيخ عقيم شيخ كبير، ورزقها الله عز وجل بإسحاق، إسحاق من سارة عليها السلام. فبشره الله عز وجل بإسحاق، يبقى دي بشرة، وبشرة تانية ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان يعقوب عليه السلام في حياة إبراهيم عليه السلام، إن سيدنا يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى، وكان بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. والبشارة الثانية أنه إيه نبيا، إن ربنا يرزقه ولد وإن هو يكون إيه نبي. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا زي ما ربنا شوف ربنا عطل سيدنا إيه سيدنا إبراهيم دعاء رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، أن يكون ولدا صالحا عوضا له عن قومه، وأعطاه الله عز وجل ولدا صالحا. قال فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، البركة من الله الزيادة، فأعطاه الله عوضا عن قومه بركة تكثيرا في الأولاد من إسحاق ويعقوب، وكانت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام. فجميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام، والنبي الوحيد من العرب كان محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فإسماعيل عليه السلام نبي ورسول وهو أبو العرب، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، فأعطاه الله عز وجل ولدا صالحا، وعوضه الله عز وجل عن قومه الذين كفروا به وكذبوا وأرادوا به كيدا. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يعني كان في ذريتهما المحسن في عبادة ربه والظالم لنفسه بالكفر والشرك. ظالم لنفسه مبين يعني بين واضح ظلمه بالكفر والشرك. وهذه القصة العظيمة في هذه الآيات التي تلوناها وذكرناها درسها العظيم درس الانقياد، درس الانقياد والاستجابة، انقياد عجيب جدا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام يرى رؤيا بذبح ولده فلذت كبده حبيبه البكر الذي رزق به بعد عمر طويل وفي سن كبير وهو وحيد في الأرض على الإسلام كما ذكرنا، ومعه سارة زوجته وابن أخيه لوط، وكان ومعه هاجر عليهم السلام، فيسأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا، فيرزقه الله عز وجل بإسماعيل، ثم يأمره الله بذبح، ينقاد إبراهيم عليه السلام، ثم لما يذكر ذلك لولده ينقاد ولده وهو طفل صغير. بعض أهل العلم يقول 7 سنوات، 7 سنوات بداية سن السعي للطفل، قيل 7 سنوات أو 13 سنة، ويقول له ذلك فيكون هذا جوابه: انقياد، استسلام، خضوع. ولا تقوم قدم الإسلام إلا على التسليم والاستسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اختيار مع أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تسليم واستسلام. كذلك أيضا من فوائد هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى يجازي عبده المحسن بإحسانه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن عمل خيرا وجد خيرا. من أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى عباد الله جازاه الله بالإحسان، جازاه الله بالإحسان في الدنيا وكذا أيضا في الآخرة. وجعل الله له الذكر الحسن والثناء الجميل من عباد الله المؤمنين، وكذا أيضا من دروس هذه الآيات التي تلوناها عليكم وكذا ذكرنا تفسيرها، أن العبد دائما يتخلص من حوله وطوله وقوته، وأنه يفوض أمره لربه سبحانه وتعالى، لأن الأمور بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كما أن العبد يسأل ربه التوفيق والتسديد، واسأله عز وجل أن ينصره وأن يوفقه وأن يسدده في أحواله كلها، ويستعيذ بالله من الخذلان، ويستعيذ بالله من أمراض القلوب، الغرور أو العجب أو الكبر، أو أن ينظر في حاله ويرى نفسه حالا أو مقاما أو غير ذلك. كذلك أيضا العبد عليه أن يعز أمر الله، فمن أعز أمر الله أعزه الله. فهذا إبراهيم عليه السلام أعز أمر الله فأعزه الله. وأعظم النصر كذلك نصر الحجة، فإن إبراهيم عليه السلام نصر الله تعالى حجته على قوم ورفعه عليهم، مع أن الظاهر أنه خرج من بين أظهرهم، لكن الله نصر حجته عليهم وأعلاه عليهم بالحجة، فهذا أعلى النصر. فليس أعلى النصر في أن يمكن الرجل ببدنه، وإنما أعلى النصر أن يمكن الله لك حجتك وما تدعو إليه. فإن يسر الله تعالى لك دعوة الناس إلى الدين وإلى الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا من نصر الله لك، وهذا من أعظم النصر، أن يسر الله تعالى لك دفاعا عن دينه ودعوة إليه عز وجل. هذا من أعظم أنواع النصر، أن ينصرك الله في أن تعلم الناس أمر دينهم فيحمد العبد ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا ضيق على الإنسان بأرضه ولم يستطع أن يعبد ربه عز وجل كما شرع الله عز وجل، فإن أرض الله واسعة، فإن أرض الله واسعة. وكذا إن دعا قوما فلم يستجيبوا لدعوته فإنه يتحول إلى غيرهم، فإن لله عبادا يغرسهم الله لدينه، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن كذب بها قوم فيصدق بها آخرون. فيدعو الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وينشر الحكمة، إن قبلت منه حمد الله، إن ردت عليه حمد الله سبحانه وتعالى. يستحضر أنه عبد لله في دعوة الناس لله، وأنه يأتمر بأمر الله الذي أمره بذلك، ولا يرجو ثناء من أحد أو جاها أو دنيا أحد، إنما يرجو ثواب الله وحده. فمن أخلص أخلصه الله، ومن أخلص خلصه الله عز وجل. هذا من فوائد هذه الآيات التي تلوناها، وفيها كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما كنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.